حصريا على موقع newsroom.com. نص الكوبان مليان ده تفضيه في كيس كتفاست حبيبي. عارف ليه؟ عشان اللي جاي مدعك افيجا دخلاوي اولاد عربي زغلول بيقولولك ابعتها لهم من كفاب العرب افيجو فيجو دخلاوي. مفيش فرق سنين حزن ولالي جرح وعايش عيشة مش صح بقيت واحد مفيش قلب كتير الدار بقرر اغير نفسي واختار معيش جالس عشان حال هعيش لنفسي وبجد انا الكسبان. سلامات سلامات اللي انتم كنتم عارفين وما هتقولوا اخوان انا اقولك عبة الشعب ومفيش اسفين انا مش بقبل اسم الغير عارفين انا مين انا اللي اغلى عدكم تين صحب بلد رجولة واخواتها للابد ولاد العربي دار وسند الجمالية المعز وادد عمرنا ما نقول ومالناش ياسمي ليه ملكة تشوفنا توسع السكة يا عم احنا العيلة الملكة اولاد العربي زغلول عنواني مكتوب عنواني مكتوب عالفيس وانا مستني الاقصر هنقول يا حروب هلعب معكم دولة اجراء انا عندي سلام وقت لاركة بيختفر انا مش سفاك بس ما فعلك مجرم ده عايز واحد ميت قلب وخاطر شرير بقول حر وماش بشوف فيكم كلب وساعات بتمشوا على جنب وبتكفوا من الضل وانتوا ملايين بلبس ونزيه ايوه نايت انا بصرفي واخوك تلاقيه الناس كلها متشرفه بيه ومعايا الكل التراب والمادي اغيار انا على منشور وطلعوا بناس ولاد كاس انا اتكدعت في اللم مفيش فيهم وعد يم راح بقلبي بيقسوني ومثلوا فيلم وخدوني طفوا عشان يعدوني لقوني مفتح عيوني راحوا خافوا مني انا المداع حواليا كتير شاتم بتكون بس انا مرتاح علشان معايا اللي كليقكم يكفيني الشر يا كذبة عمر انا نسيتك ارتاح قلبي قولي علي رميتك زود شوية في كذبك ما انت انانية قولي لهم بكى لعنية وسابني الواحدة سابني الواحدة رحلت وانسان والاجر لعمر اصحاب واخوان احنا البشر اسابينا كتبت عدوا الاغراض اخر يوم ما بيننا محبة ونفسي تدوم لو قلنا ولاد العرب رجولة وجدع نصح ولاد زغلول على الدجر دي كلمة بقولها من قلبي حمل على الأرض الجمالية والمعز رجولة دولية بطولة 100% احنا سمينا عالمية وسند لبار هو ابن اصول بينفذ لكن من جرول هو المتدار يعني يوسف عربي زغلول ادم عربي زغلول لو هتكسم وهتموت على طول فوق لو مسطول المافيا ده مع عربي زغلول حسن عربي زغلول ده عامله في اي مكان حسن عربي ده جنتلمان حسن عربي زغلول فهمان ومشرف محمد زغلول النمر اللي سابت يابا محمد زغلول دبابة عمره ما يجي على جلابة ده من الجدار كابونجا الدباب ما نجح ده لم الشارع في جدك لا البصمة اللي تهز الشارع سيكا دور ويكنس والد لمبادر حصريا على موقع نيجي عمرو